بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما ذكره الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر هذا الحديث، وهو حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في قصة الغلام والراهب والساحر، وهو حديث طويل معروف. أما صهيب رضي الله عنه فقد ذكرنا طرفا من خبره وترجمته رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك، إلى آخر ما ذكر. من هذا نستنبط فائدة، وهي أن من وسائل التعليم والتربية والدعوة إلى الله عز وجل ذكر الأخبار والقصص، ولا شك أن النفوس تتطلع إلى ذكر الأخبار وتتشوق إلى معرفتها، وهذا أمر قد جبلت عليه النفوس لا ينكر. وتجد النفوس في سماع الأخبار من النشاط ما لا تجده عند سماع تقرير مسائل العلم ابتداء، ولكن كل شيء له ما يناسبه ويلائمه، كل شيء له قدره المناسب. فالإسراف في القصص والأخبار أمر لا يجمل ولا يحسن، ولم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وتعليمه، أنه يقتصر في ذلك على ذكر الأخبار، ولكنه تارة يعلم ابتداء، يأمر وينهى، ينكر، وتارة يذكر الخبر والقصة، وتارة يسأل أصحابه ثم يجيبهم، وتارة يسألونه ثم يجيب عليه الصلاة والسلام، وتارة يختلفون فيما بينهم فيبين لهم وجه الصواب، إلى غير ذلك من وسائله في التعليم. ومعلوم حديث جبريل صلى الله عليه وسلم لما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، إلى آخر الحديث المعروف. فذكر القصص لا شك أنه مفيد إذا كانت هذه القصص هادفة، فيقول الإنسان لتلاميذه، للناس، لأبنائه، لمن يجالسهم، خبرا وقصة يستنبطون منها العبر أو يستنبط لهم منها العبر، هذا أمر حسن لا غضاضة فيه. ولا سيما النفوس الشاردة التي لم تتروض بعد على العلم ولم تعتد على سماعه، فإنه قد تثقل عليها مجالسه، فإذا سمعت شيئا من هذه الأمور التي تخف على النفوس فإنها تتقبل ذلك غالبا. ولكن يراعى في هذه القصص أن تكون نافعة، كما قص الله في القرآن: نحن نقص عليك أحسن القصص. وإلا فإن القصص من شأنها أن تدمر وأن تلعب بالمشاعر والغرائز، وأن تحرك كوامن النفوس لتنبعث إلى مقارفة ما لا يليق، وتمتد النفس متطلعة إلى معصية الله عز وجل، بل ربما سهلت عليها الجريمة بسبب دربتها في قراءة مثل هذه القصص والأخبار، إذ إن من شأن ذلك أن يرقق أثره في النفس فيخف، ويرى الإنسان أنه لا غضاضة فيه. وما أخبار المسلسلات والأفلام غير المسؤولة عن مسامعكم ببعيد، وما أخبار آثارها عن مسامعكم ببعيد، عصابات للجريمة والسرقة من غير حاجة، إلا أنهم صاروا يطبقون ما شاهدوه في تلك الحكايات، الأفلام والبرامج التي تدلهم على المكروه وتزين لهم ذلك على أنه بطولة وأنه مهارة وشطارة. فالمقصود أن هذه من القصص الهادفة أيها الإخوان التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن فيه كثير من القصص، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر صالح من ذلك، وهي أفضل هذه القصص. فينبغي لنا أن نعتني بها وأن نتفهمها ونتدبرها وأن نذكر منها من الفوائد والعبر ما نحتاج إليه في سلوكنا إلى الله تبارك وتعالى. يقول: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، يعني في الأمم الغابرة، في الأمم الغابرة، وكان له ساحر. والسحر معروف، بعض أهل العلم يقولون إنه مأخوذ من الخفاء، لأن الساحر إنما يأتي ما يأتي من كيد وتدبير بطرق خفية يخفى مأخذها على الناس، سواء كان ذلك من نوع الخداع والإيهام، وهو لون من ألوان السحر، بمعرفة خواص الأشياء، وإن لم يكن له حقيقة، بمعنى أنه يكون قلبا للأشياء عن حقائقها، وإنما على سبيل التمويه، أو كان ذلك أخذا للأبصار، بحيث إنه يتراءى له الأمر على غير حقيقته، أو كان ذلك من النوع الثالث، وهو موجود ثابت على الأرجح من أقوال أهل العلم، وهو يحصل بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وذلك عن طريق إمراض الصحيح وإجهاض الحامل، بل ربما وصل بالإنسان إلى حد القتل بالسحر. وكم من بيوت قد خربت وأهلها لا يدرون عن سبب خرابها عن طريق السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه عن طريق الحب والبغض، وعن طريق النفرة التي توجد في القلب، أو تصوير الزوج أو الزوجة بصورة مستبشعة كريهة، أو غير ذلك مما يحصل في نفس المسحور. هذا كله موجود، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية والسلامة من الشرور ومن الأشرار ومن كيد الفجار. فهذا الساحر يقول: لما كبر بمعنى تقدمت به السن، وبالضم كبر بمعنى عظم، تقول كبر هذا الأمر بمعنى عظم، وتقول كبر هذا الولد بمعنى صار كبيرا. هذا هو الفرق بين كبر وكبر. فلما كبر هذا الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. وهذا فيه أيها الإخوة من العبر ما لا يخفى، هذا يؤخذ منه أن هؤلاء الذين تغلغل الشر إلى دخائل نفوسهم، فأشربت قلوبهم هذا الشر أو السحر أو الباطل، أنهم لا يتركونه إلى آخر نفس، لا يتركون. مظنة الكبر أن الإنسان يعلم بانتقاله وزواله من هذه الحياة، ولذلك شرع لنا أن يقول الكبير بالذات أكثر من غيره: اللهم يا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقولها الإنسان في حال تقدم العمر إذا وقع به مرض مخوف يتوقع منه الموت، فإنه يكثر في آخر أيامه أن يقول ذلك، يكثر من الاستغفار كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى مهمته في البلاغ، أن يقول ذلك. فالمقصود هؤلاء الأشرار يزدادون شرا وغيا، على شرهم وباطلهم وغيهم حتى عند ظن الانتقال من هذه الحياة والمفارقة لهذا العيش، لا يترك ما هو فيه. فينبغي أن يكون أهل الحق وأهل الصدق وأهل الإيمان أولى وأوفى وأثبت على مبادئهم إلى آخر رمق، بل لا يقف الأمر عن ذلك أيها الإخوان. كما ترون هذا الرجل أراد أن يمتد هذا الشر من بعده، وواضح أن ذلك الملك من الأشرار، لأنه قرب الساحر، ولو كان من أهل الفضل والخير لما قرب الفجار. فهذا الشرير، أعني ذلك الملك، ليس بحاجة إلى من ينبهه إلى شر جديد يبقى فيه ضرره وشره وباطله، ولكن بطانته السيئة تغريه بالمنكر، فيتضاعف ذلك في نفسه مع ما يوجد فيه ابتداء. يقول له: أنا قد كبرت، وأتني بشاب صغير أعلمه السحر ليمتد ذلك أطول مدة ممكنة، فيبقى السحر في أرضك وبلدك ومملكتك. كما قال قوم فرعون لفرعون الملأ: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هو فرعون بحاجة إلى من يقول له هذا الكلام؟ هو يكفي لوحده، لا يحتاج إلى إغراء بالباطل والشر. أتذر موسى وقومه؟ استفزاز. فجاوب على وجه الإسراع: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، إلى آخر ما ذكر. فأقول أيها الإخوان، هذا أيضا يدل على أن أهل الشر يحرصون على بقائه واستمراره ودوامه، وأهل الخير أولى بهذا، أولى. ولهذا ينبغي لكل أحد من أهل الفضل والعلم والبر والتقوى والمعروف أن يغرس غراسا، أن يغرس غراسا، وهذا الصغير الذي تحقره الآن سيكون كبيرا عما قريب بإذن الله عز وجل. وكل العظماء كانوا في يوم من الأيام أطفالا في مهدهم، لا يفقهون شيئا ولا يعلمون شيئا من أمور العظمة، وإنما كان لهم ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بالتربية الصحيحة التي تدرجوا فيها في سلم الكمالات. فلا ينبغي أن تحقر شيئا، وينبغي أن لا يقول الإنسان: أصلح في نفسي أنا فقط. إذا كان أهل الشر بهذه النفس يريدون بقاء الشر من بعدهم أيضا بعد موتهم، وماذا يستفيدون؟ ماذا يستفيدون؟ فأهل الفضل والصلاح أولى بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو علم ينتفع به. علم ينتفع به، فيترك علما. والله عز وجل يقول: نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، على أحد التفسيرين وآثارهم بمعنى ما تركوه وخلفوه من بعدهم من العلم اللي ينتفع به، أو غير ذلك مما تركوه من المنافع العامة كالأوقاف والمساجد التي عمروها وغير ذلك مما تركوه. هذا أحد الوجهين في التفسير. فأقول: ينبغي أن نكون أحرص أيها الإخوة من أهل الشر في بقاء الخير، لا سيما أنه يكتب لنا. لكن لا أدري أهل الشر ماذا يستفيد الواحد منهم حينما يترك تركة من الشر يأتيه وزرها على مر الليالي والأيام، ماذا يستفيد؟ الإنسان يكفيه ذنوبه تهلكه وتحرقه، فضلا عن أن يتحمل ذنوب الآخرين. تصور إنسان يشقى ويعافس ما يعافس من الجرائم والآثام لنفسه بسبب شهواته، أمره إلى الله، سيجازي. لكن حينما يكون هذا الشر متعديا، يخرج برامج تمثيليات مسلسلات يراها الملايين، وهي أشياء محرمة، كل من نظر إليها فهو له نصيب من الوزر، لا ينقص من أوزارهم شيئا. هذه قضية الأب الذي يدخل الدش في بيته كل من نظر إليه من زوجة وولد وخادم أو ضيف وزائر له نصيب من الوزر، لا ينقص من أوزارهم شيئا، واحد ذنوب لوحدها تكفي، فما حاجة بذنوب الناس حينما يكتب كتابة يضلل فيها الآخرين ويستميت في الكتابات التي يضلل فيها الناس، ما حاجة بهذا؟ كل من قرأ هذه الكتب وضل بسببها على مر القرون فله نصيب من الوزر. إذن يا إخوة، هؤلاء الذين في المقابر لم تتوقف أعمالهم، يأتيهم إما من الثواب أو من الأوزار بحسب ما خلفوا وتركوا. فينبغي الإنسان ينتبه لهذه القضية، تكفيك ذنوبك، وإذا مت دعها تنقطع بعدك، أما أن يبقى يتلقى كل يوم فاجعة وهو في قبره فهذا أمر في غاية السوء بالنسبة إليه، وذلك أمر يزيد في وزره ويثقل كاهله، ونحن ضعفاء أيها الإخوان، لا نطيق ولا نتحمل عذاب الله عز وجل وأن نجابهه بالجريمة والمعصية. الذي ينشئ بنكا ربويا، كل من تعامل معه صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية درهم، فكيف بالملايين حينما يتعاملون معه؟ هذا أمر ليس بالسهل. أو يفتح مساهمة للناس ويحملهم حملا على أن يودعوا في بنك الربوي فيخف ذلك في نفوسهم، ويساهمون في عمارة ذلك الصرح الذي يحارب الله رسوله، يكون لصاحب هذه الشركة المساهمة وزر لكل من دخل هذا البنك. تظنون أن المسألة سهلة؟ فأقول نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يفتح قلوبنا للهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. صلى الله عليه وسلم.